صدق الكرام، لقوله تعالى: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائهم. هذه الآيات تتحدث عن ما يسمى بصلاة الخوف، وصلاة الخوف تكون في وقت الحرب إذا كان العدو في الجهة المقابلة للمسلمين ولم تبدأ المعركة بعد، فإنهم يقسمون المسلمين إلى صفين: الصف الأول وصف ثاني. وإذا سجد الصف الأول ينتظر الصف الثاني قائما، يصلي الصف الأول مع الإمام ثم الصف الثاني ينتظره حتى ينتهي من الركعة الأولى، فإذا قاموا سجد الصف الثاني ولحق بهم، ثم في ركعة ثانية يصير العكس. أما إذا كان العدو ليس في اتجاه القبلة بل في اتجاه آخر، فإن المسلمين ينقسمون إلى قسمين: قسم يصلي مع الإمام، فإذا انتهى أول ركعة دخل معه الصف الثاني أو الدفعة الثانية المواجهة للإمام. ولاحظوا هنا الله تعالى يقول: وإذا كنت فيهم، يعني في المسلمين، في جيش المسلمين المقابل لجيش العدو، فأقمت فيهم الصلاة، يعني جماعة، فلتقم طائفة منهم معك. لأن الطائفة الأولى هذه مع الإمام وليأخذوا أسلحتهم، فإذا سجدوا فليكونوا، يعني الصف الثاني، من ورائكم، وتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. العظيم يقول العلماء أن صلاة الجماعة لم تسقط في مثل هذا الظرف، يعني كان متوقع، وهذا أخف الحكم، أن الله تعالى يقول مثلا كل واحد يصلي الحال، لكن لما كانت صلاة الجماعة واجبة لم تسقط حتى في مثل هذا الظرف الخاص وهو ظرف الحرب. طيب، إذا الله سبحانه وتعالى لم يسقط صلاة الجماعة في حال الحرب وحال الخوف، فصلاة الجماعة أوجب في حال الأمن وحال السعة وحال الرخاء. ثم قالوا: ليأخذوا حذرهم وأسلحتهم، ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة. وهذه مسألة مهمة وخطيرة، يعني الله تعالى يخبر أن الكفار يتمنون أن المسلمين لا يكون عندهم أسلحة ولا يكون عندهم قوة ولا يكون عندهم منعة. لماذا؟ حتى يميلون عليهم ميلة واحدة. وهذه يعني قضية عسكرية وسياسية حقيقية إلى اليوم، تجد أنهم يمنعون المسلمين من شراء الأسلحة أو شراء طائرة متقدم أو تصنيع مثلا قنابل كبيرة. ليش؟ حتى يبقى المسلمين يبقون ضعفاء، ومتى ما أراد الكفار التسلط عليهم كان من أسهل ما يكون. لاحظوا الآية: ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم، لماذا؟ فيميلون عليكم ميلة واحدة. ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم. رفع الله تعالى الحرج عن المرضى وعن فيهم أذى، إذا كان لا يستطيع أن يحمل سلاحه إنه يستطيع أن يضعه، لكن أمره الله تعالى بأن يأخذوا حذرهم. قال: وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا. فإذا قضيتم الصلاة، هذه الصلاة الجماعة التي صليت في أثناء الخوف، فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم، يعني لا تنقطع عن ذكر الله، استمر التسبيح والتهليل، فإن هذا من أعظم ما يثبت الإنسان. فإذا اطمأنتم، ذهب الخوف، ذهبت الحاجة، فإذا اطمأنتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. أقم الصلاة كما كانت قبل صلاة الخوف، إذا تقام بركوعها وسجودها وأركانها المعروفة. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، يعني كتابا مفروضا مؤقتا على المسلم، فهي في وقتها الذي شرعها الله سبحانه وتعالى. ولذلك يا إخواني، من أشد الذنوب عند الله سبحانه وتعالى أن يخرج الإنسان الصلاة عن وقتها. لأن الله تعالى جعلها كتابا موقوتا. وللأسف والله يا إخواني شيء غريب يعني في رمضان أكثر الناس يخالفون هذا في رمضان يعني في الشهر الكريم، فتجد مثلا واحد ينام بعد الفجر ما يقوم إلا بعد العصر، كأن الظهر هذه يعني لا قيمة له، وتجده يحافظ على التراويح ويحافظ على السنة النافلة ويضيع الفريضة الظهيرة عن وقتها، وين كتابة موقوتة؟ هذا غير موجود. النبي عليه الصلاة والسلام في حادثة الإسراء والمعراج لما وجد يعني وجد كثير من الناس المعذبين، لكن وجد ناس ملائكة يمسكون صخرة كبيرة ويشدخون فيها رأس رجل ثم يتدهدها الحجر فيذهبون ويأتون به، فعلى ما يرجع ويجد رأسه قد رجع كما كان فيشدخ رأسه مرة أخرى، وهكذا يستمر هكذا يوم القيامة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل: من هؤلاء؟ قال: هؤلاء الذين ينامون على الصلاة. ينام على الصلاة وضع خطير ترى، يعني جدا خطير من كبائر الذنوب أن الإنسان ينام على الصلاة. ولذلك هنا لاحظ الآية: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، يعني مؤقتا دقيقا في وقته. ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تعلمون فإنهم يعلمون كما تعلمون. ولا تهنوا يعني لا تضعفوا ولا تجبنوا في ابتغاء القوم، لما يعني تريد أن تدافع عن دينك وتدافع عن حرماتك فلا تهن، فإن تكونوا تعلمون يعني كان يخيفك أنك ستواجه ألم وتواجه تعب فإنهم يعلمون كما تعلمون. لكن إيش الفرق بينه وبينهم؟ قالوا: وترجون من الله ما لا يرجون، يعني أنت ترجو ما عند الله سبحانه وتعالى من جنة من آخرة من ثواب، وكان الله عليما حكيما. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق. لماذا نزل هذا الكتاب اللي نقرأ منه؟ قال: لتحكم بين الناس ما أراك الله. إذن هذا القرآن يا إخواني أنزله الله تعالى حكما وفاصلا بين المؤمنين، تحكم بين الناس ما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما، يعني لا تخاصم عن الخائن فإنه لا يجوز أن تكون للخائنين خصيما. بهذا يكون وصلنا إلى نهاية ورد اليوم. أسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم التوفيق والسداد وفهم كتابه وآخر دعوانا الحمد